قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. ألو بدر. أهلا أهلا يا محفوظ، وحشني جدا. ما بشوفكش بقالي كتير، بس أنا مقدر المسؤولية، ما برضاش أعطلك. آه والله ما عندكش فكرة، أنا ما بشوفش ولادي. كان الله في العون. طب يا سيدي، أنت هتشرفنا يوم الخميس الجاي، أخوك هيدخل القفص. ليه بعد الشر؟ لا القفص الذهبي برضو بعد الشر. هتجوز أنا وأمال صدقي إن شاء الله في فيلة باباها المرحوم صدقي عبد القوي، وأنا عزمت كل رجال الثورة، لازم تشرفوني كلكم. طيب مستعجل كده ليه؟ يا دوب بقى الدعوة في الطريق إليك، بس أنا قلت أبلغك كمان بالتليفون عشان تعمل حسابك. ما تأجلها شوية يا محفوظ. أجلها كويسة دي؟ لا صحيح، حاول تأجلها. معقولة؟ ده احنا عملنا حساب كل حاجة، ثم أجلها ليه؟ وهيجرى إيه يعني لما تأجلها أسبوع واحد؟ أسبوع هيعمل إيه؟ أنا مش فاهم. اسمع الكلام يا محفوظ، أجلها وخلاص. الله، غريبة أوي. طب ما تفهمني قصدك إيه يا بدر؟ على كل حال مبروك يا محفوظ، اعمل اللي انت عايز تعمله. مع السلامة. مع السلامة. ايه في ايه يا محفوظ؟ مش فاهم، عمال يقول لي أجلها أجلها. أجل ايه؟ الفرح؟ ايوه. الله، أما غريبة قوي. طب هو ماله هو؟ يمكن عنده أخت عايز يجوزها لك ولا حاجة؟ لا ده أصله معقد من الجواز، اتجوز مرتين وما نجحش في الاثنين. يبقى أكيد اتجوز من غير حب. وأكيد ما قابلش واحدة زيك. أيوة يا محمود، في جديد بالنسبة لمحفوظ عجب؟ طبعا. وريني يا سيدي. أولا ده كشف بالمبالغ اللي خدها من المصروفات السرية من كل الحكومات اللي توالت على بلدنا في السنين الأخيرة. واللي بعده؟ وبعدين اتصلنا بقسم المظالم اللي اتكون أخيرا تبع رئاسة الثورة جنة الآتي. ناولني يا سيدي ناولني. موظف في حسابات جورنان الأسرار اتحرم من علاوة وبعت يقول: لا تنخدعوا في محفوظ عجب، إنه لص كبير وعندي الأدلة. طيب اتصلوا بيه يجي يجيب الأدلة غيره. صاحب شركة سياحية كانت البخرة بتاعته غرقت بالناس وكتب عنها محفوظ عجب. الراجل اتسجن وخرج من السجن، بيقول إن محفوظ خد منه 650 جنيه رشوة عشان يوجه التحقيق لصالحه. والله هتوه يقول لنا التفاصيل دي. بلاغ من شخص ما ذكرش اسمه بيأكد إن محفوظ كان عضو في تنظيم ضد الثورة كمان. لكن ده كلام مشكوك فيه، لأننا عملنا شوية تحريات ولقينا الرسالة دي في أوراق اللواء الزيات، كان بعتها شخص مجهول لمحفوظ وهو حولها للزيات. وريني الرسالة دي. اتفضل. حياتي. نعم يا قلبي. اوعى تكوني نسيتي تبعتي دعوة لسعد كمال. طبعا بعت له على مكتبه الجديد. يا ترى مبسوط في المجلة اللي أصدرتها الثورة؟ أكيد، على الأقل بيهاجم فيها الإقطاع زي ما هو عايز، وبيعبر فيها بمنتهى الحرية عن مبادئه في المساواة والعدل الاجتماعي. وسعادتك مبسوطة في مركزك الجديد يا جناب نائبة رئيس التحرير؟ النايبة هتستقيل عشان تتفرغ لمنصبها الخطير والجديد. إيه ده؟ معقولة؟ طبعا، وراها مسؤوليات ضخمة كحرم الكاتب الألمعي رئيس التحرير. طب وقرائك يا حبيبتي؟ هعتذر لهم في آخر مقال أكتبه، وأقول لهم إني بقدس إني أبقى في الظل ورا نجاح زوجي العزيز، وتبقى مهمتي بعد كده إني أعمل لك كل طلباتك في البيت، وحضر لك أي أبحاث تعوزها في حملاتك الصحفية. أنت إنسانة أكتر من اللازم، بتخليني أحس إنك خسارة فيا. اوعى تقول الكلمة دي تاني، أنت عظيم يا محفوظ، ومش بس أنا اللي بقول كده، أنت عارف كويس إن البلد كلها بتقدرك. لكن بحس قدامك إن أنا ضعيف جدا، لدرجة إني مقدرش أعترفلك بحاجات لازم أقولها لك. أنا مش عايزة أعرفها، كل اللي حصل قبل يوم الخميس الجاي ما يهمنيش، لكن المهم فعلا إن مفيش حاجة تستخبى عني بعد يوم الخميس. يعني أي حاجة حصلت في الماضي بتاعي ممكن تغفرها لي يا أمال؟ طبعا يا حبيبي، لأني ما كنتش في ماضيك، المهم مستقبلك. بس أصل ما تقلقش نفسك بقى، وبلاش تفكير في مبارح، خلينا في بكرة. خلاص يا أمال، إحنا ولاد بكرة. قبل ما نخلص اجتماعنا لازم نحدد موقف محفوظ من الثورة. الاتهامات اللي عرضت علينا دي كلها بتنقله من مجال أصدقاء الثورة لمجال أعدائها. أيوة، لكن مش لازم ننسى أبدا دوره الخطير في الاتصال بينا قبل الثورة، حتى لو أضفنا الاتصالات المشبوهة اللي قام بيها مع دولة أجنبية في بداية الثورة. والله أنا ما بقولش إننا نتجاهل الاتهامات دي، لكن في نفس الوقت لازم نفتكر مدى حرصه على إبلاغنا في أسرع وقت اكتشاف السلطة لأسمائنا كلنا، وإننا لولاه كان زماننا تعلقنا في المشانق وكانت الثورة ماتت قبل ما تتولي. أنا رأيي إننا زي ما قررنا محاكمة عبد العظيم لطفي يبقى لازم نحاكم محفوظ عجب. الموقف واحد بالقطع. لا، لأن صلة عبد العظيم بالإنجليز بتدخل في مجال التآمر على الثورة، أما صلة محفوظ بدولة أجنبية فبتدخل في مجال العلاقات الصحفية. قصدك إيه يعني يا بدر؟ إن محفوظ عجب راجل شريف نظيف فل، مش كده؟ برضو لا، أنا آسف إن أقول على واحد من أصحابي بعد ثبوت الاتهامات دي عليه إن محفوظ صورة قذرة للصحفي اللي استثمر مهنته في الثراء الحرام ونجح في الوقت نفسه إن يخدع الشعب ويفهموا انه راجل شريف. هو احنا مش بنحاكم السياسيين القدام على الفساد السياسي واستغلال النفوذ؟ يبقى نحاكمه زيهم. وعشان كده بقول ان محفوظ بيمتاز عنهم بانه افاد الثورة، انقذها، طبع منشوراتها. يعني طلباتك ايه؟ ولا طلباتي اننا ما نعرضوش للمحاكمة. يبقى ناخد الاصوات. والله بناخد الاصوات. متهيألي إن ده أول فرح في الدنيا، العريس فيه هو اللي عايز الكوشة والعروسة رفضها. أنت عارف أنا حاسة إن إحنا قاعدين في الفترينة والناس قاعدة تتفرج علينا. لكن اللي متجوز عروسة قمر زيك يبقى فخور بيها قدام الناس وعايزهم يتفرجوا عليها وعليها. يا حبيبي، أنت هتجنني بكلامك ده. ألف مبروك يا أمال، إيه الحلاوة دي كلها؟ ميرسي أوي يا دونت. مبروك يا بنتي. الله يخليك يا عمي. مبروك يا عريس، أنت واخد أحلى بنت في عائلتنا. ربنا يقدرني على إسعادها يا هانم. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا فندم. ايه مالك بتبص على ايه؟ انا مش عارف محدش جه ليه من ضباط الثورة. زمانهم جايين. على رأيك اكيد طلع لهم اجتماع طارئ من الطوارئ بتاعتهم اللي بتحصل كل يومين وبتخلص قرب الفجر، لكن مؤكد هيجوا قبل الفرح ما يخلص. او على الاقل صاحبك بدر الساعاتي، مش معقولة بقى ما يجيش. مستحيل، ده بدر ده اخويا. دي مين دي؟ أما حتة زغروطة. وشابش شابش يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار مبروك، بطلوا ده واسمعوا ده. يا نهار مش فايد، أنت لسه عايشة؟ يا ده يا سودة، جوزوك أحلى يا ماما. إيه دي إيه الست الغريبة دي؟ دي طب يا حبيبي، لما انت عامل فرح مكلفه الشيء الفلاني قوله فات، مش كنت برضو تفتكر تدفع لي الست اشهر المتاخرين عليك، اجره الاوضه اللي كانت متوياك اللي كنت ماجرها عندي في الروف فوق السطوح؟ يا خربوها بره يا ست دي. يا حسن، حسن خرج الست بره. ورا ليه يا حبيبي؟ لا انا مش هستنى السفره ولا حاجه، انا ما هنش عليا. لما الجرانين يا حبيبي كتبت انك هتتجوز قلت في عقل بالي يا بنتي يا ام انصار دي عشره وعيش وملح، جبت لك يا اخويا معايا اسعد بصاله وفول وطعميه هديه عشان ما تنساش اصلك يا روح امك، اصل من كان في واطيه وعيلي. تعالي هنا يا ست انت. ايه وش وهقبل البكاري يا حبيبي. اسعى كده ما تنساش، ابقى عدي علي انت والعروسة، انا سكنوني في بيوت الايواء اللي في القلى اللي يد العادي هقبل املتك يا عروسة. وش ابش يا عجب يا عجب. الست دي اصلها زمان. ايوه خلاص انا فهمت، ولا يهمك، بيني وبينك دمها زي شربات خفيف قوي. بس فضحتني قدام المعازيم كأنها نمرة كوميدية جايبينها تحيي الفرح. على رأيك. أنا بس زعلت منها لما قالت عليك غراب، أنا شايفك أنور وجد. لكن أنا انبسطت قوي لما قالت عليك يا ماما. أهم الظهر جم باينين من آخر الجنينة. هم مين؟ ظباط الثورة. إيه ده؟ ده مش هم؟ يمكن دولت الحرس بتوعهم؟ لا اكيد دول جايين يعتذروا عنهم او يقولوا لنا انهم هيتاخروا شويه. هيتاخروا اكتر من كده كمان، احنا مأخرين البوفيه عشانهم. ايه مساء الخير يا استاذ محفوظ. مساء الخير يا حضره الضابط، اهلا وسهلا. انا اسف ان اقول لحضرتك انهم بيعتذروا. لا انا مش هقبل اعتذار، وهنستناهم ان شاء الله يجوا الفجر. مش قصدي، احنا جايين ننفذ امر. امر ايه؟ بالقبض عليك. غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.